نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا سؤال عن الهاتف. نعم. تقول فضيلة الشيخ عندما يكون يوم الجمعة ينتابها شيء من الضيق والملل والسأمة، سبب ذلك فضيلة الشيخ؟ لا أدري ما هو السبب، لكن كلما أصاب الإنسان شيء من الضيق والملل فليسترخي قليلا ثم يعيد نشاطه، وليكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يعني يوم الجمعة بالذات أكثر شيء. نعم. شيخ ما يلزمها يعني، هل يلحقها إثم الشيخ إذا يعني تضايقت من هذا اليوم أو من هذا الضيق أو السأمة لهذا اليوم العظيم يوم الجمعة؟ لا أظن أن سأمها لأجل اليوم، لكن هذا شيء ينتابها يوم الجمعة، لعلها كانت مثلا تشتغل بدراسة أو وظيفة في أيام الأسبوع وتتلهى بما تفعل ولا يضيق صدرها. يوم الجمعة يصير فارغة.